محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن قضية لا ضرر الواردة في حديث فضل الماء قيل بأنها قضاء مستقل أيضا باعتبار أن المنع من فاضل الماء مكروه فلا يمكن أن يعلل ذيما بحرمة الإضرار. ونحن في هذا في صدد الجواب قلنا هذا الكلام وجيه لو قلنا بأن من حق الشخص الذي حفر بئرا أو حازها من حقه أن يمنع الناس حتى بالمقدار الزائد عن حاجته. وهذا وإن كان هو المشهور بين الفقهاء إلا أنه قابل للتشكيك، فمتى ما حاز الإنسان شيئا كثيرا عليكم السلام له الحق فيه بمقدار حاجته دون ما زاد والوجب في ذلك. إن المستند لملكية الشخص للجميع لجميع ما في البئر لجميع الماء الموجود في البئر المستند في ملكيته للجميع لا يخلو من احد امور ثلاثة. قاعدة من حاز ملك او السيرة العقلائية على ان من حفر بئرا فهي له او اصطاد سمكة فهي له واشبه ذلك، ولا يوجد عاقل يقول لمن اصطاد السمكة انها ليست لك واعطيها، كلا، بل العقلاء يحكمون بملكيتها للصائد. او الاجماع التعبدي، فالمدرك لملكية جميع ما احد هذه الامور الثلاثة. وما عندنا ايها الاخوة الاعزاء نص خاص المورد حتى يقال لعله هو المستند، والكل قابل للتأمل. اما قاعدة من حاز ملك فهي ليست دليلا لفظيا. ورد في آية أو رواية كي يتمسك بنا بالإطلاق، وإنما مستندها السيرة العقلائية التي هي المدرسة الثانية. وإذا رجعنا إلى السيرة لا نجزم بأن العقلاء جرت سيرتهم على أن من اصطاد بوسيلته الحديثة كل سمة النهر وهو لا يحتاج إلا إلى مقدار يسير منه، لا يلزم بأن العقلاء يحكمون بملكيته لجميع الثمن. ويكفينا الشك، وإنما الثابت من سيرة العقلاء والقدر المتيقن هو أن الأشياء الخفيفة التي هي بقدر حاجة الإنسان يملكها لو حاجها، فسمكتين أو ثلاث أو عشر، وهكذا أمثال يحتاج مدرسة. فهذا يحتاج هم إلى مدرسة. فلو فرضنا على أنه بالمسجد تتار بناءة تجير شنو؟ رفت لك الشيء خذت لك شنو؟ مكان ما الخمس عشر نفرات. أنك هذا إلك حق هذا الشيء؟ ما جاي هذا أخذ هذا إلك حق. إيه ما بتيش في ساق الصمة ما أنا أعرف. دري؟ هي؟ لا، كإنسان هو يحتاج علم إلى عدد يبقى مقدار الحاجة في المسجد نحدد له مطلب ثاني، بس شنو يعني سعة وظيفة، بس ما نتمكن نقول على أنه حتى لو حاز كل السمك وكل ما في الدنيا من سمك لو حازه نقول على أنه هذا ويبقى الناس كلهم هكذا. هذا في الحقيقة سيرة عقلاء ما معلوم جاري عليه. ولو فرض أحسنتم، ولو فرض أن السيرة قد انعقدت على ذلك أيضا، فهي لا تكون حجة إلا مع الإنضاء الشرعي. ولا نجزم بأن الشارع قد أمضاها، إذ لم تكن مثل هذه السيرة وبهذه السعة ثابتة في زمن المعصوم، ومن كانت له وسيلة حديثة يحوز بها السمك اكثر. كان في زمن ائمه هالشيء اكثر من حاجته. ونحتمل صدور الرد ويكفينا في احتمال الردع نفس حديث المنع من فضل الماء، فانه صالح للردع عن مثل هذه السيره وسيعه واسعه لو فرض انعقادها. واذا قيل بان حديث المنع من فضل الماء وان صلح للردع عن السيرة من حيث الدلالة لوضوح دلالته، إلا أنه غير صالح من حيث السند، إذ الراوي له عقبة وعقبة لم تثبت وثاقته، فكيف يتمسك بخبره لإثبات الرد عن السيرة؟ كان الجواب إذا قيل هكذا كان الجواب أولا إن خبر عقب إذا لم تثبت حجيته سندا فلا مشكلة عندنا من الأساس، فإننا بصدد علاجي مشكلة خبر عقبه حيث افترضناه صحيح السند، وأخذنا بمحاولة التوفيق بين الصبر والذكر. إن بذل الجهود بمحاولة التوفيق أو بذل الجهود على العكس ما يصير، كما رامه سيد الخوة والمرضى، كل ذلك فرع تسليم صحة الرواية سندا. أما إذا أنكرناها سندا فلا صدر ولا ذيل حتى يحكم بأن أحدهما قضاء مستقل أو تعليل لسابقه. وثانيا حتى لو سلمنا عدم حجية خبر عقبه إلا أن عدم حجيته لا يعني الجزم بكذبه، بل من المحتمل واقعا صدقه وصدوره. ماذا قلت اخي العزيز؟ انا قاعد اصير نهام. فان السيرة لا تكون حجة الا شنو؟ مع عدم احتمالي. فمن مع عدم احتمال شنو؟ صدور النبي وخبر عقبه وان لم يكن حجة، لكنه يحتمل صدوره، وبالتالي يحتمل ورود الردع والنهي عن السيرة، ومن ثم لا يفرز ولا يبذل بمن بالإنظار. وهذا معنى أيها الأخوة فائدة، أنه في موارد الردع عن السيرة يكفينا، أي نقطة لقيتها مهمة، يكفينا شنو؟ وجود خبر ولو ضعيف السبب، لأنه بالتالي يتولد احتمال وجود الردع، ومن ثم لا نجزم بإمضاء. هذا بالنسبة للسيرة. إذا السيرة ناقشناها مناقشة أيها الأخوة، لم يثبت العقاب بشكلها الوسيع، ولو ثبت نحتمل الرجع، ويكفينا باحتمال الرجع هو قدر عقبه. وأما الإجماع يبقى فقط الإجماع، وأما الإجماع التعبدي فلم يثبت. والشيخ الطوسي الذي هو واحد كأل لا يجوز المنع من فضل الماء. قال قدس سره في المبسوط كل موضع، قلنا انه يملك البئر فانه احق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض. لمن احتاج إليه؟ لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم. انه بعد هذه الفتوى من الشيخ الطوسي كيف يقال بتحقق الاجماع التعبدي؟ جيد، بهذا ننتهي من هذه النقطة الرابعة ان شاء الله في صفحتنا الآتي. النقطة الخامسة تحت عنوان بحول الله عز وجل توضيح مفردات الحديث، توضيح مفردات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا يقبل علينا في الأيام القريبة إن شاء الله شهر رجب، وهو من أحد الأشهر الثلاثة التي هي ربيع المؤمن، والفصل الذي يأنس به المؤمن هو فصل العبادة والاتصال والقرب بالله عز وجل، فغير المؤمن له فصل للراحة واللعب أيام قبل أيام خاصة، غير المؤمنين عندهم أيام خاصة إن يقررونها لزيادة وتأكيد لعبهم، وأما المؤمن فله فصل أيضا لزيادة عبادته واتصاله بالله عز وجل. ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جاء شهر رجب جمع المسلمين حوله وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر من كان قبله من الأنبياء، ثم قال: أيها المسلمون، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وهو شهر الأصب، وجب يكون الأصب لأن تصب فيه الرحمة، تصب فيه الرحمة على من عبده إلا عبدا مشركا أو مظهر بدعة الإسلام، على إن في شهر رجب ليلة من حرم النوم على نفسه وقام فيها حرم الله جسده على النار، اشار الى ليلة الرغائب، الى ان يقول صلى الله عليه وآله: من قام يوما واحدا من شهر رجب امن من الفزع الاكبر واجير من النار، فرصة ثمينة للمؤمن في هذا الشهر الشريف. ومن احد انحاء العبادة في هذا الشهر الشريف الدعاء. الدعاء ايها الاخوة بنفس عبادة، العبادة لا ينحصر مصداقها بالصلاة بالصوم بالعمرة ومظاهر ذلك، لا، نفس الدعاء الفقهاء كتب العبادية اللي يذكروها كتاب الصلاة كتاب الحاج كتاب الدعاء، هم ناس من عندها واحد منهم مناسب، الدعاء بنفسه عبادة، والذي لا يدعو الله عز وجل كأنه استنكف من عبادته كما تشير الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني استجب، ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني دعاء، الآية قالت في قبلها ادعوني استجب لكم، ثم قالت في ليلها: ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هذه الآية تبين مدى أهمية الدعاء، قضية مهم جدا يبين الدعاء، يعني الذي لا يدعو كأنه مستكبر عن عبادة الله عز وجل، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اي صاغرين. والدعاء نعمة خاصة بالمؤمن. أتوا بعض النعم خاصة بالمؤمنين دون غيرهم، وهي نعمة الدعاء والطلب والاتصال بالله عز وجل. هذه حالة الاتصال وبث الشكوى وتقديم الطلب وما يحتاج إليه المؤمن بالله عز وجل، يعني الشعور بأن هناك جهة يمكن تقديم شكوى إليها، هو هذا يورث الاطمئنان في قلب المؤمن ويزيل عنه كثير من الحالات والأمراض النفسية. لذلك علماء النفس يقولون أكثر من نصف الناس من المصابين بالأمراض، أكثر من نصف المصابين بالأمراض سبب مرضهم هو القلق وعدم والاضطراب وعدم الاستقرار. والدعاء والصلاة غير وسيلة لإزالة الاضطراب والقلق. لذلك الراحة وعدم الاضطراب النفسي وعدم القلق النفسي الموجود عندنا ما موجود عند غيرنا. ولم يكتفوا بذلك حتى أوردوا شبهات على الدعاء، وأن المؤمن لا ينبغي إلى أن يدخل، فإن الدعاء وسيلة للخمود للجمود للكسل للاتكال على الغير لتبديل الوسائل الطبيعية بالوسائل الغيبية. أجلس في داري وأتصل على الدعاء للرسول، لا أذهب إلى الطبيب وأتصل على الله في العلاج، لا أذهب لأخترع لأدرس، أتصل على الدعاء. فالاتكال على الدعاء وسيلة من وسائل الخمود والكسل. واحنا ينبغي ان الدعاء نترك دائما التشتغل وعبد الجهود. مسألة الدعاء ما الى معنى تبدو الجهود يا له، اذا تبدو الجهود حصل نتيجة، ما تبدو الجهود ما الى معنى نجعل الدعاء خفيف. وكأنهم تطوروا بأن المؤمن حينما يدعو يحاول حجر الوسائل الطبيعية، كلا، المؤمن العاقل لا يفعل هكذا. إذا كان هناك دواء يستعمل الدواء ويطلب من الله عز وجل حينما يتناول الدواء الذي هو وسيلة طبيعية، يطلب من الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم أول يبسم حينما يتناول الدواء، ويقول حين تناوله اللهم اجعل فيه الشفاء والعافية، فهو يضمه إلى الوسيلة الطبيعية التي قد لا تصلح وحدها، وبسبب الدعاء يزداد نجاحها وتأثيرها. أو إذا فرض أن وسيلة طبيعية ما موجودة للعلاج، آنذاك يثبت على الدعاء فالدعاء يتخذه المؤمن وسيلة لدعم الوسائل الطبيعية أو للاستعانة به عند فشل الوسائل الطبيعية. لأن أنا ذا حيث لا توجد وسيلة طبيعية فالدعاء يمكن أن يصير. وقالوا إن الدعاء تدخل في شؤون الله عز وجل وما إلى معنى الشخص يتدخل في شؤون الله عز وجل في شؤون الغير في شؤون غيرك هذا تدخل ما إلى معنى ولا ندري كيف يكون هذا تدخل وهو عز وجل يطلب منا أن ندعو إن الدعاء تملق من العبد إلى الله والتملق مطلوب بالنسبة إلى العظيم فهل ترى لو فرض أن سلطانا له قدرة واسعة له ثروات عظيمة أينما تفضلي فأنت في بلدي لو فرض أن مثل هذا السلطان لم يعد له أهمية هذا ما طلب منه ذات ما طلب منه أفلا يدل ذلك على عدم الاعتناء به؟ نعم إن عدم الطلب منه فيه دلالة على عدم الاشتراك بقدرته احنا اذا ما اردنا ان نعتني لشخص لا نطلب منه شيء اما الوالد العطوف على اولاده يحب ان اولاده يطلبون منه واذا طلبوا منه هو يأنس بذلك والله عز وجل رؤوف بعباده فلا بد من التملق اليه وعدم التملق فيه دلاله على عدم اعتناء قضية عكسية يعني تماما من اراد ان يعتني ويحترم الله عز وجل لا بد ان يطلب منه وكيف يكون ذلك تدخل في شؤون الله عز وجل وهو يطلب منا الدعاء ويوعدنا ان لم نطلب ان لم ندعو يوعدنا ب دخول الجنة داخرين أي فاضرين دخول النار وقالوا إن الدعاء إن الله لا يعمل إلا على وفق المصلحة وما دمت تعترف أن الله يعمل على وفق المصلحة فما معنى أن تدعو ان هذا يعني انك تقل خلاف المصلحة تقل شيء على خلاف المصلحة وإلا لو كنت تقل المصلحة فحينئذ أرضى بقضاء الله كما يريد لأن الله لا يفعل إلا على طبق المصلحة ما كنت تعترف بذلك فلا معنى للطلب من الله عز وجل بغير ما قسمه لي ولم يلتفت الى ان المصلحة هي تتولد بنفس الطلب نحن احيانا الشخص اذا ما طلب لا توجد مصلحة لإعطائه شيء لأن هذا يظهر منه التكبر عدم الاعتناء. اما متى ما صدر هذا يدل على اعتناء بالمطلوب منه، وحينئذ تتولد مصلحة بنفس الدعاء. الدعاء هو الذي يولد المصلحة. الامام الصادق سلام الله عليه كأنه في بعض الاحاديث نادر الى مثل هذه الشبهة، يقول سلام الله عليه لميسر ابن عبد العزيز: يا ميسر اد ولا تقل ان الامر قد فرغ منه، ان عند الله منزلة لا تنال الا بمسألة، ولو ان عبدا فاتقاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى. يا ميت انه ليس من باب يقرع الا يوشك ان يفتح لصاحبه. وفقنا الله عز وجل في هذا الشهر الشريف المقبل. طبيعي هذا ما هو يحتاج له دعاء، واحد يدعو لازم هذا يدعو ويطلب من الله ان يوفقه. النقطة مهمة هذه، ان يوفق للدعاء والاستفادة من هذا الشهر العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة خامسة، توضيح مفردات الحديث. اشتمل الحديث على كلمة ضرار وضرار، أما كلمة ضرار فالمعروف أنها عبارة عن النقص، المال أو البدن أو العرض، فمن احترقت بعض أمواله وصار ذلك سببا لنقصانها يقال قد تضررت. فالتضرر عبارة عن نقيصة المال، وهكذا من عثر فانكسرت يده يكون متضررا، حيث حصلت نقيصة في سلامة البدن. ها؟ خب لا إله إلا الله، على من السليف يصبر لخصيصة زين. وقد قيد البعض النقيصة بما إذا كانت مضرة بالحال، فمن كان يملك الملايين وسرق منه درهم او درهمان فقد نقصت امواله الا انه لا يصح ان يقال قد تضرر باعتبار ان النقيص الطارئة لا تؤثر عليه شيئا بخلاف من يملك 5 دراهم فإن سرقة درهم واحد تؤثر بحاله، وعليه فالضرر هو النقيص المؤدي إلى سوء الحال. وهذا واضح ولا تنبغي الإطالة فيه، وإنما الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن الضرر هل هو النقيص في أحد الأمور الثلاثة السابقة أو هو النقيص وإن كانت في أمر في حق من حقوق الإنسان؟ ظاهر كلماتهم التخصيص لمن؟ بالأمور الثلاث، إلا أن المناسب هو التعميم للحق أيضا، فمن نقص حقه ولم يؤد إليه حقه فذلك ضرر أيضا. فالإنسان مثلا من حقه أن يعيش حرا في بيته، ولا يدخل عليه شخص يسلب حريته عليه من دون شنو؟ استئذان. فإذا دخل التمر أو غيره من دون إذن كان ذلك سلبا عمليا لحق من حقوق صاحب الدار، وبالتالي كان ذلك ضررا. ومن حق أي إنسان أن يصدر أو يستورد، فإذا منع طبيعي من دون وجود مصلحة معينة، فإذا منع من دون وجود مصلحة خاصة كان ذلك ضررا، لأنه لم يمنع حقه الثابت له. وبهذا يتضح الحال فيما يعبر عنه يومنا هذا بحقوق الطبع والنشر أو حق الاختراع أو حق الامتياز ونظائر ذلك. إن أمثال هذه لو كانت حقوقا عقلائية وشرعية لأمكن أن يكون سلبها شنو ضرر، إلا أن الكلام في الصغرى وأنها حقوق عقلائية وشرعية أو لا، المناسب هو الجواب بالنفي باعتبار أن الإنسان لا يتولد له حق بمجرد أن يكتب على الكتاب حقوق الطبع محفوظة لدار النشر أو للمؤلف، كلا، إن المطبعة الأخرى تمتلك جهاز الطبع وتمتلك الشبر والأوراق، وإذا أرادت طبع الكتاب فقد تصرفت في جهازها وأوراقها وحبرها، ومن حق كل إنسان أن يتصرف بأمواله الخاص. والوقوف أمام تحقق الطبع في دار النشر الأخرى. والذي ينبغي أن يعد شنو؟ سلبا للحق وضررا. فإن من حق دار النشر الأخرى أن تستفيد من أموالها وممتلكاتها، وبأي وجه يضيق عليها والناس مسلطون على أموالهم. ومجرد أن دار النشر الأولى قد كتبت على الكتاب إن حق الناشر خاص بالناشر ولا يجوز الطبع إلا بإذن خاص، إن ذلك لا يولد حقا لها حتى على المستوى العقلائي. والعقلاء لا يرضون بمثل هذا الحق. وهكذا لو اخترع الشخص دواء وأراد تأثيره من ناحيته فقط إن هذا الحق ليس ثابتا له، فإن مواد الدواء ما دامت شنو؟ موجودة عند غيره، فمن حق الغير أن يؤلف بين المواد بالشكل الذي اطلع عليه ويعرض الدواء الجديد في السوق. ولا يحق للأول المبتكر أن يقول إني أنا اخترعت الدواء، فالتكثير لا بد وأن يكون من جهتي فقط. إن مثل هذا الكلام والضغط على حريات الآخرين والوقوف أمام أن يكونوا مسلطين على أموالهم هو الضرر. أجل لو فرض أن حقا من الحقوق قد ثبت لدى العقلاء اختصاصه، ما أدري مصداق إليه ولا ما أدري، اختصاصه بشخص معين فلا يحق لغيره الوقوف أمام ذلك الحق. ولكن هذا لم نعتر له على مصداق في الحقوق الجديدة والمتداولة في أيامنا المتأخرة. فحتى لو فرض أن شخصا ألف كتابا فمن حق الغير أن يسرع إلى طبعه من دون إذنه، ولا يعد ذلك ضررا. اللهم إلا إذا فرض أنه سرق الكتاب منه وطبعه، أو كذب بنحو من الأنحاء فإن ذلك يكون محرما من باب السرقة أو الكذب. لا شكيل هذا الدفتر مالتك أسرقة؟ أقول سرقة أسرقة أسرقة وأطبع بعد المقدمة هنا محرمة فقط ذات الطبع. يعني مو أنه ما سوي سرقة يعني كل منها نفسه المهم لك السرقة صارت حرام والأمر سهل بلي حقوق من حقوق فإذا طلب يعني فلد واحد شنو حدث هذا الاسم مخلّى لا مو أكو مطلبي أكو بعض الناس أيها الأفضل الله التفشوا أكو بعض الناس الكتاب ليس إذنهم هكذا ينقل، وإنما كتاب هو يشوفه في الزوايا والخطايا القديمة تحت التراب تحت الأنقاض لمؤلف مات قبل مئات السنين، هو يأخذ هذا الكتاب زين هذا ما بيدرسه بس يغير شنو الاسم أو يخلي اسم هذا من باب كذب قد يصير مو ضرر بيد. هذا من باب على انه يعد كذب فحينئذ لا يجوز هذا مطلب ثاني. ومرة لا يفترض المعلم ما انا موجود وانا ما اغير بالاسم وانما الاسم هو نفس ذلك الاسم لكن المعلم كاتب اسمه انا من دون اجازته اطبع الكتاب. والسؤال هذا انه ذاك المعلم وذاك انت تجي تطبعه فعلى هذا الاساس ذاك مؤلف الحق فجوابه على انه انا ما في الحقيقه خل اكمل هو انت شايف ها اسمع بدله غير هذا يعني هذا كذب هذا كذب يسمونه يعني لما تكتب اسمك ايه المؤلف فلان هذا كذب هذا بس الا اللهم واحد يقول ما يفهم خلي تقول كذب هذا اذا صار مقصود هذا الحرام من باب انه كيف اما اذا انه لا ما اريد ان احدث الاسم ما اريد ان اغير الاسم الاسم نفس الاسم وعندي نسخة من الكتاب نسخة مطبوعة هذا من هذا الصالحين السرق نسخة من حد هاي موجودة انا عندي اروح انا الان حتى اثرها والمؤلف يقول لا أرضى، أو أبناء المؤلف يقولون لا نرضى. مجرد كتابة اسمكم عليه وإلى آخره هو اللي جاب إلكم. حق أنا قاعد أشتغل المطبع في هاي، أنا أوراق أقعد فيه قاعد أطبع مطالب. السرقة مجازية، السرقة مسامة. السرقة التي هي محرمة يكون فرد شيخ موجود في حرز في كذا، وأنا أجي أشيله من دون إذن صاحب. أنا المفروض الكتاب هذا كتاب يا لا يتنسل راجع لي، انا قاعد اتصرف فيه. لا لا ما يطمع، لا لا لا ما يطمع. لحد الان ماكو عاقل يعطي هذا الحق للمؤلف واقع بيع، هذا يسمونه حق قانوني، هذا مطلب ثاني مناسب احتراما للمؤلف بما انه هو المؤتمن المناسب ان تروح تكفر القوانين توضع ماذا. لا من المناسب عقلائيين شرعيين اذا مو كحاس، وانما ماذا مناسب هذا الشيء. مو هذا الشيء مثل الشخص الذي ارجو بالله انا اذاك اخلوها، مثل الشخص الذي مؤلف كتاب من المناسب على انه مثلا يكرم يهدى اليه وقطا تعطى جائزه اليه، مو معنى انه صار حق اذا ما اعطيناه جائزه في ذات المؤتمر المعد للمؤلفين، هذا اذا ما اعطيناه جائزه يعني هذا راح يصير سلف. لا، وانما مناسب فعل هذا الشيء، مناسب اكو مناسب شيء واكو حق شيء ثاني، فهذا ليس حقا له. لا يقول به الحق لا تتمر من بطل، لا بأس نتفق عليه نحن جميعا نتبانع لي، هذا مطلب من باب تبانينا عليه اتفقنا احنا على هذا الشيء. اما لا اريد نقول على انه هل يصير حق هذا للمؤلف حق خاص في هذا الكتاب، والمفروض على انه انا قاعد في الحقيقة في مطبعتي وفي اوراقي اتفرق، ليش نعمل من التفرق؟ ما تفرقت في كتابك، كتابك عندك موجود، ذاك الكتاب الخط موجود بقى عندك، وانا هاي نسخة اتو عندي موجودة خاصة. المادة انا المادة ما اجت فقدتها، وانما الاوراق عن اثر مساعدا على هذا الاساس. على هذا الاساس ما يجوز لخطيب من الخطباء يكون كم تتسمون، لو فرضنا الشيخ الوائلي حفظه الله عند مواطرية مطالب جميلة او مؤلفين موجودين يكتبون مطالب جميلة، انا اجي لما اريد انا اعلم اجمع مطالب متعددة، مطلب انا كخطيب اريد اتعلم استفيد من هذا مطلب استفيد من هذا مطلب استفيد من هذا مطلب. احنا الان ساعدنا في المطالب العلميه مع القلائل مولانا، واذا ما اقوله واذا ما اقوله لازم ملازم مسموح مثلا، بس مسموح اما ايضا فرد مطلب يستفيد من الغير من دون ان ينسب الى ذلك، وهذا ما ادري هل هذا يعد مثلا استفادة من ثروة ومعلومات ذات ميزة. هاي الثروة والمعلومات ليست احتكار على شخص، صحيح هو البادئ بها، لكن مو معنى انه راح تصير حق مستقر له ولا يمكن للغير. زين ارجو بقية الحديث تكون الى ما بعد. النتيجة التي نخرج بها ايها الاخوة الاعزاء، النتيجة التي نخرج بها إيه؟ والنتيجة التي نخرج بها هي أن الضرر يعم النقص الحاصل في الحق ما دام ذلك الحق عقلائيا وشرعيا وإذا بقي تأمل فهو في تحديد مصداق الحق او مصاديق الحق العقلاء والشرع. جيد، عنوان جانبي ما اعطيت رقم نقطة، لا عنوان جانبي. الفرق بين الضرر والضرار. عرفنا من خلال ما سبق أن الضرر هو النقص، وكلمة الضرر والضرار تشتركان من ناحية المادة في الدلالة على النقص، ولكن ما هي جهة الامتياز والفارق بينهما؟ فمثلا كلمة كتب وكاتب تشتركان في الدلالة، على الكتاب، وهناك نائز بينهما، وهو أن كتب تدل على تلبس الفاعل بالكتابة في الزمن السابق، بينما كاتب تدل على التلبس بالفعل من دون دلالة على الزمن الماضي. فهما من حيث المادة مشتركان في الدلالة على الكتاب، والاختلاف بينهما في الهيئة. ونفس الكلام يأتي في مقام. فكلمة ضرر وضرار تشتركان في الدلالة على مادة واحدة، وهي ضاد ضاد را را را را. والتي هي عبارة عن النقص، ولكن ما هو الفارق من حيث الهيئة؟ والمعروف ان كلمة ضرر اسم مصدر، وبينما كلمة ضرار مصدر. وما هو الفارق بين المصدر واسم المصدر؟ يمكن أن يقال إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.